إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها، اللهم تذهب خيره واتصل خيره وكمل عطاؤه وعمت فواضله وتمت نوافله وبر قسمه وحق على أعدائك وعينك وصدق وعدك، وما من حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وصفيه وقليله، أرسله الله على حين فترة من الرسل وضراعة من الناس، فجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين أي الموت، وما من شيء يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار إلا أمرنا به، وما من شيء يقربنا من النار ويباعدنا عن الجنة إلا نهانا عنه. أرسل الأرض دعائم الحق وشيد أركان العهد وتركنا على محطة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمر ربنا بادئا بنفسه وبملائكته تعظيما وتشريفا لهذا النبي العظيم، فقال لنا من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في هذه الحياة الدنيا تحت ظل لا إله إلا الله، وأن يجعل سعينا فيها في رضاه، وأن يجعل آخر كلامنا منها لا إله إلا الله، وأن يجعلنا أخرى سرمدية أبدية في جنات ونعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تعذب جمعنا التقى فيك ولك، ولا تعذب أعينا ترجو لذة النظر إليك، ولا تعذب قلوبا تشتاق إليك، ولا تعذب ألسنة تخبر عنك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعدك تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وصلى الله اللهم وسلم على نبينا الامين. ايها الاحبه، بين يدي الموضوع سؤال اطرحه عليكم، ولكن رجاء ألا تتعجل بالرد، اضمن الرد في نفسك وانتظر حتى تسمع الموضوع. والسؤال: من منكم تطوق نفسه أن يصافح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبايعا له؟ لا تتعجل، انتظر، اضمن الإجابة في نفسك حتى تسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه، والبيهقي في سننه الكبرى. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن كثير إسناده إسناد جيد على شرط مسلم، وصححه ابن حبان. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يصف لنا في حديث طويل تاريخي بيعة العقبة الكبرى التي بايع فيها الأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة يتبع الناس في منازلهم بعكاظ وبمجنة، حيان كبيران من أحياء قريش، وفي المواسم بمنى. يقول: من يقويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه يقولون: احذر غلام قريش لا يفتنكم، ويمشي بين رجال وهم يشيرون إليه بالأصابع. يصور لنا جابر في هذه الفقرة حال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الدعوة. يقول جابر: فبعثنا الله إليه من يثرب. يثرب كان اسم المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولما وصل إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها المدينة وسماها طيبة، المدينة المنورة على منورها أفضل سلام وأتم تسليم. فبعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فكان الرجل منا يخرج إليه فيؤمن به ويقرأه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. يقول جابر: فأقاموا جميعا، أي جعلوا بينهم مؤتمرا كبيرا جمع الجميع. فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف، أي يخاف منه، الناس كلها تخاف منه صلى الله عليه وسلم. يقول جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في المنصب فوعدناه شعب العقبة، فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توفينا، فقلنا: نبايعك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الصدقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا ما قدمت إليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. يقول جابر: فقمنا إليه فبايعناه، وأخذ بيده أسعد بن زرارة يؤجل البيعة، وقال رويدا أهل يثرب على مهلكم، فإنا لم نضرب إليه أحبال يثرب، أي لم نتحمل هذه المشاق، وجئنا من المدينة وتفرقنا سرا حتى لا يعلم من الناس، وتعرضنا للخطر الكبير، وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن إخراجكم له اليوم مناوئة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف. فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، وفي رواية تبصرون على ذلك، فخذوه وأجركم على الله. وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينا، وفي رواية تخافون من أنفسكم خيفة، فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند ربكم. قالوا أمر عنا يا أسعد شئتك، فإنا والله لن نترك هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا ولا نستخيلها. يقول جدا فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا وهو يأخذ علينا ويصرف ويعطينا على ذلك الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه هي بيعة العقبة الكبرى التي بايع رسول الله فيها 70 من الأنصار، وكان قد سبقها بيعة صغرى قبلها بعامين حضرها 12 نقيبا من الأنصار هم كبار قومهم ورؤساء قبائلهم. يصور لنا جابر بهذا الحديث العظيم أمرا لا بد لنا من تدبره والوقوف عليه. الفقرة الأولى يصور لنا الإيذاء الذي نال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أول الأمر عند أول الدعوة، وهذا لا أطيل فيه لأنه ليس موضوعنا. الفقرة الثانية يصور لنا جابر حال الأنصار، كانوا يعيشون مع اليهود، وكان اليهود عندهم في التوراة أن في آخر الزمان يرسل رسول هو خاتم الرسل، وعندهم في التوراة وصف هذا الرسول وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهم يخوفون به غيرهم، فيخوفون به العرب ويهددونهم أنه سيبعث رسول، وهم اعتادوا أن الرسل من بني إسرائيل، وسنضربكم به ونفوز عليكم ونجتاحكم. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب حقدوا على العرب وحسدوهم وأنكروا الإيمان به وأنكروه، ولكن الأنصار الذين تعلموا وصفه منهم عرفوا أنه رسول الحق، رسول من عند الله سبحانه وتعالى، هو رسول آخر الزمان وهو خاتم الرسل والمرسلين. فخرجوا إليه يستطلعون أمره. يقول جابر فآويناه ونصرناه. فكان الرجل منا يخرج إليه فيؤمن به، هذه يقول يؤمن أن الرسول حق وأنه جاء من عند الله وأنه رسول من عند الله. هذا أول شيء يلزم أن نؤمن ونصدق، وإن تمتلئ قلوبنا باليقين بأنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يوضح القرآن المنهج الذي بعث به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل اللغة وأهل العقول وأهل الفكر وذوي الألباب، فيعرفون أنه فعلا الحق، فيسلمون بإسلامه، فينقلبون إلى أهلهم، فيسلم أهلهم، وتتسع الدائرة حتى تشمل ديار الأنصار كلها، ويصبح فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام، يظهرون الإسلام أي لا يتعرضون للأذى ولا يخافون من أحد ولا هم ولا تستطيع يد هذا أن تمتغي إليه بالأذى بسبب دينه، كما كان يحدث لمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا فرق كبير. وهنا الدرس الأول، هل هنأ الأنصار بما هم فيه من أمن؟ هل استكانوا لما هم فيه من أمن ويعلمون عن غيرهم يؤذون ويضطهدون ويطاردون ويسكتون؟ لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في دوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلمون كلهم كيان واحد، يتألمون لآلامهم ويعيشون مشاكل بعضهم ويتضررونها ويسعون في حلها حتى لو كانت لا تخصهم. يقول جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا إلى أن وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: نبايعه. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهذه البيوت التي يبايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد أن يبايعه هي بنود شرور لهذا الإيمان، هي بنود معلقة في رقبة كل مسلم إلى قيام الساعة، وستسأل عنها لا محالة، سيسأل عنها كل من علم برسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر هذه الأرض. جاءت يهودية إلى عائشة تستطعمها تطلب الطعام، فأطعمتها عائشة فقالت لها: وقاف الله فتنة القبر وعذاب القبر. كلام تسمعه عائشة لأول مرة، فأخذت تحدثها أي تؤخرها عن السير، تعطيها كل شوية حاجة حتى لا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: انظر ماذا تقول هذه المرأة. قالت: ماذا تقول؟ قالت: تقول وقاف الله عذاب القبر وفتنة القبر. قال لها: أجل يا عائشة، فبي يفتنون وعني يسألون. أول سؤال في القبر: ما دينك؟ فإن كنت تعيش عليه ليس مجرد ادعاء شكليا يثبتك الله سبحانه وتعالى، تقول: دين الإسلام. من ربك؟ إن كنت تتخذه فعلا ربا لك وتخضع لألوهيته على ظهر الأرض وأنه هو الذي خلقه وهو الذي يتحكم فيه، تقول: ربي الله يثبتك الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وماذا تقول في ذلك الرجل الذي بعث فيكم؟ المؤمن يقول: هو محمد بن عبد الله رسول الله إلينا. يقولان له الملكان: ومن أين عرفت؟ يقول: قرأت كتاب ربي وآمنت به. فينوران له قبره ويوسعان عليه ويفتحان له طاقة إلى جهنم. يقولان: انظر، فيرى النار يعطر بعضها بعضا. يقولان له: هذا كان يكون مقامك إذا لم تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغلقانها ويفتحان له طاقة إلى الجنة. يرى نعيم الله المقيم فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أما الآخر يتلعثم لا يستطيع أن يرد، فيجد العكس، نسأل الله السلامة والعافية. فبي يفتنون وعني يسألون، فسنسأل جميعا، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فكلنا سيسأل. هذه البنود التي يبايع عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانظر هل أنت أهل لمبايعته؟ إن لم تكن فاسعى إلى استكمال أهلياتك قبل أن تأتيك المنية، وإن كنت منها فنهدئك. ونسأل الله أن نكون جميعاً تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل. السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اصل من اصول قيام هذا الدين. لماذا؟ لان هذا الدين كالبناء يشتمل على تفاصيل عده. كيف لنا بالقيام في هذه التفاصيل؟ امر ربنا باقامه الصلاه، ولكن كم صلاه؟ وفي كل صلاه كم ركعه؟ وكيف تاديتها؟ وما الذي يقال فيها؟ وما الذي يصلحها؟ وما الذي يبطلها؟ كل هذا لم يات في كتاب الله، وانما الذي جاء في كتاب الله امرا مجملا. واقيموا الصلاه، كيف نقيمها؟ يعرفنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهكذا في جميع تفاصيل هذه الشريعه. فطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل يقوم عليه هذا الدين، وهو الذي قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. فيتعجب الصحابه: ومن يابى يا رسول الله؟ هل هناك عاقل يابى ان يدخل الجنه؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد ابى. وطاعته طاعه لله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي ارسله، وارسله ليعرفنا مراده منا سبحانه وتعالى، وما الذي يريده منا، وسد جميع الطرق المؤدية إليه سبحانه وتعالى إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وهو شعار المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الآيات. وهو الأمر الذي حلف عليه ربنا بذاته. الله سبحانه وتعالى يحلف بآلائه، بخلقه، بالشمس، بالقمر، بالليل، بالفجر، يحلف بما يريد، بالعصر. ولكن هنا حلف بذاته سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في انفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. حلف ربنا بذاته انه لا يكتمل لاحد ايمان الا ان يرجع الى حكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل امر من الامور، وان تستكين نفسه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون في صدره حرج مما يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم تسليما. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، هو اولى بك من نفسك في اوامره، هو اولى بك من نفسك في مالك، هو اولى بك من نفسك في زوجتك، هو اولى بك من نفسك في عيالك. لا تستطيع ان تتكلم كلمه الا ان تعلم انها ترضيه صلى الله عليه وسلم. لا تستطيع ان تفعل فعلا الا بعد ان تراجع انه يرضيه صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا هو طريق الفوز، والا نسال الله العافيه. وعلى الصدقه في العسر واليسر، كما وضع نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم الضابط لطاعته في النشاط والكسل، اي لا تكون طاعته فقط فيما تنشط اليه النفس ويوافق الهوى، ثم نعصيه فيما يخالف هوانا ولا تنشط اليه النفس. لا، الاصول الانتقائيه لا يصلح في دين الله، لابد ان يؤخذ كلكم. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وضع ايضا الضابط للنفقه، وعلى النفقه في العسر واليسر، لأن النفقة في العسر أشد بكثير من النفقة في اليسر. في اليسر معك زيادة. إذا أنفقت بالمقاييس التي نعرفها لا يهتز المال كثيرا. أما في العسر تقابلك أقوال شياطين الإنس والجن اللي لازم البيت حرام على الجامع. إبليس أين كلام رسول الله؟ أين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حديث أبي كثرة الأنماري ثلاث أقسم عليهم وما يحتاج أن يقسم صلى الله عليه وسلم هو الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال عبد من صدقة إلى آخر الحديث. لمقاييسنا نحن الصدقة تنقص من المال، ولكن تصحيح المفهوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تنقص المال أبدا. لماذا؟ لأنه من الذي أعطاك المال؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الذي يقدر أن يعطيك غيره وزيادة ويبارك لك بما أعطاك؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال في سورة سبأ وما أنفقتم من شيء فهو يخلقه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. على الصدقة في العسر واليسر، وهي الصفة اللازمة للإيمان لأنها أعلى الأعمال الصالحة. وقد جمع الله بين الإيمان والعمل الصالح في نحو 50 موضع من القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لا تأتي من مفردها أبدا، لا إيمان دون عمل ولا عمل دون إيمان، لا يقبلان إلا مع بعضهما. وهذه خصة المكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يرد على طعام المسكين إلى آخر الآيات. وهي جريمة الذي أخذ فقل بسم وسحب على وجهه ليلقى النار نسأل الله السلامة والعافية. ماذا كانت جريمته؟ اقرأ. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. الصفة اللازمة للإيمان. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نفارقها لا في العسر ولا في اليسر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفان الأمان للأمة ولأهل الأرض جميعا وسبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بحق إذا سمعهم أو شهد. مهابة الناس، أين مهابة الله سبحانه وتعالى؟ إلى آخر حديث أبي سعيد. الله سبحانه وتعالى يقول من أرضاني بسخط الناس رضيت عنه وأرضيت عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخطي سخطت عليه وأسخط عليه الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ممن تخاف؟ ممن تخاف إن كان سماه الحديث حديث أبي سعيد لا يمنعن أحدكم هذا الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه في رواية من شهد فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق لا يقرب أجلك قول الحق ولا يباعد رزقك لأن رزقك مكسوم وأجرك محسوم والذي حسمه وقسمه خالقك سبحانه وتعالى لا يملك أحد من البشر أن يصف إليك رزق لم يكتب له ولا يملك أحد من البشر أن يمنع عنك رزق ساقه الله إليك إذن ممن تخاف إلا أن تصدق بالحق وتقول بالحق أنا وأخوي على ابن عمي من ينفع بالإسلام أنا وأخوي وابن عمي مع الحق وضد أخوي وابن عمي إذا خالف الحق لا ينفعني إلا هذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انصر أخاك ظالما كان مظلوما قالوا فذاك المظلوم وعرفنا كيف ننصره فما بال الظالم كيف ننصر الظالم قال أن ترده عن ظلمه فتلك نصرته ليس أنه أبنك أو جار أو زميل تشهد بالباطل وتعين على الباطل وتشهد وتقول في الباطل لماذا مجاملة للناس لا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى وعلى أن تنصروني إذا ما قدمت إليكم وهذا هو سنام الأمر وعموده أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد من الجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وخلفائه الراشدين وصحابته أجمعين ومن صار على نهجه وتبع هداه واتبع ملته وحكم بشريعته ورفع راية الدعوة من بعده ودار إليه بإحسان إلى يوم الدين. وعلى أن تنصروني إذا ما قدمت إليكم فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم جنة. أول ما يطالعنا في هذا الحديث أنه لا يستفيد منه إلا مؤمن. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي رياسة، لم يعطي منصب، لم يعطي مال، لم يعطي علوما في الأرض، وإنما في أول الحديث من ينصرني من يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وفي هنا على أن تنصروني لما قدمت إليكم فتمنعوني ولكم الجنة. إذا لا يستفيد من هذا الحديث إلا مؤمن يؤمن بالغيب. لماذا عرفنا أن هناك جنة ولماذا عرفنا أن هناك نار؟ إيمانا بالغيب هي أول صفة ذكرها ربنا عن المؤمنين في كتابه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أول صفة، وهي أهم صفة تلزم المؤمن للقيام بسائر تفاصيل هذه الشريعة. وله الجنة. ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته كانت نصرتان، نصرة لشخصه ونصرة للمنهج الذي جاء به. وقد رحل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم على الأرض وفارق الحياة، فما بقي من نصرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بنصرة المنهج الذي جاء به. ولماذا هذا؟ لابد أن نسأل أنفسنا سؤال: لماذا أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر؟ هل عُذِي لشخص؟ أبدا، كانوا يقولون إنك أنت الأمين الصادق الأمين، أسماؤه الصادق الأمين. جاءوه وقالوا: إذا كنت تريد رياسة أمرناك علينا، وإن كنت تريد مال جمعنا لك فجعلناك أغنى العرب، وإن كنت تريد نساء زوجناك أجمل بنات العرب، وهكذا. إذن هم يؤمنون بأنه هو أفضلهم وأحسنهم من ناحية نظرتهم لشخصه. تعال إلى عقيدتهم، ابحث في القرآن عن عقيدة أبي جهل وعقيدة أبي لهب وسائر المشركين، تجد أنهم يؤمنون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وأنزل من السماء ماء من بيده ملكوت كل شيء الله. هذه اعترافاتهم في القرآن، هم يعترفون بربوبية الله. إذا لماذا عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سجل عليهم القرآن في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا أن يكون الإله إلها واحدا، ما الفرق؟ لابد منا أن نقف على هذه حتى لا تصبح مواعيدنا حواديت، تأثرا وقتيا وهزا للأحداث ووسوسة للشباب، فإذا خرجنا كأن شأننا ما كنا. لابد أن نتدبر حتى نخرج من تدبرنا بالفهم، وحتى يصلنا فهمنا إلى عمل. ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ سأل أي مسلم في زماننا من الله، يقول لك هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو المعطي، هو المانع، هو يذكر لك سائر صفات الربوبية، ولا يخطر على باله إلا قليل ممن رحم الله صفات الألوهية. وصفات الألوهية باختصار شديد لا يسلم لك الإيمان إلا إذا جمع في توحيدك كلا الصنفين: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية أنك توحد الله في أعماله، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المميت، هو الذي يفعل ما لا يستطيع أن يفعله إلا هو سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية أن توحد الله في أعمالك أنت، أنت لا تعبد إلا الله، لا تطيع إلا الله، لا تخضع إلا لله، لا تطمع إلا فيما عند الله، لا تدعو إلا الله، لا تستغيث إلا بالله، أنت توحد الله في أعمالك أنت، وهذا توحيد الألوهية. وهم يوحدون الله في أعماله وهو لم ينكروها، ولكنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما العجيب؟ العجيب أننا سنأخذ مصدر الترقي من جهة واحدة، الأوامر من عند سبحانه وتعالى. لذا تعجبوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. لذلك إذا أردنا أن نعلم كيف ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرة منهجه هو الذهب صلى الله عليه وسلم وأدم عليه وأدم الأمة في خطبة الوداع التي أسمعها لما هنا خطبة الوداع في عرفة في آخر الخطبة: وأنتم مسؤولون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك بلغت رسالة ربك وأديت الذي عليك ونصحت لأمتك. يرفع الشباب إلى السماء صلى الله عليه وسلم ويمكثها في الناس ويقول: اللهم فشها، اللهم فشها. هو أدم عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل نحن أدينا ما علينا؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، والاثنين صادقين. المنتظر ده منتظر ايه؟ منتظر ان يمضي نحبه، لان اهل العلم وما بدلوا تبديلا. والله سبحانه وتعالى امرنا: يا ايها الذين امنوا كونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ايها الحبيب، للحديث تفاصيل كثيره لا نستطيع ان نطيل فيها لمداهمه الوقت لنا، فمن اراد شيئا من التفصيل فليجلس معنا بعض الوقت بعد الصلاه. اللهم اصلح لنا الايمان الذي هو عصمه الايمان، واصلح لنا اخرتنا التي اليها مردنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم هات نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها وولاها. اللهم انا نسالك في هذا اليوم المبارك الا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا عيما الا سترته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قسمته، ولا عقيما الا اصلحته، ولا عزبا الا زوجته. اللهم كن في عون المستضعفين من المسلمين في جميع بقاع الارض. اللهم كن في عون المستضعفين من المسلمين في جميع بقاع الارض. اللهم كن في عونهم في سوريا. اللهم كن في عونهم في ليبيا. اللهم كن في عونهم في الشيشان. اللهم كن في عونهم في بورما. اللهم كن في عونهم في العراق. اللهم كن في عونهم في افغانستان. اللهم كن في عوننا وعونهم جميعا يا رب الارض والسماوات. كن في عونهم في فلسطين. كن في عونهم في غزه يا رب العالمين. اللهم حرر لنا المسجد الاقصى وارزقنا فيه ثمرا قبل الممات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. اكشف عنا الغمة يا رب العالمين. اصلح بلادنا وارزقنا الامان والايمان. اللهم اصلح بلادنا ووفق قيادتنا لما تحب وترضى. اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الراشدين، اجعلنا هداة مهتدين، اهدنا واهدنا يا رب العالمين، ارشد بنا الدين، قو بنا اليقين، اجعلنا مبشرين غير منفرين، اجعلنا ميسرين غير معسرين، اجعلنا على منهج رسولك الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا الامين. نقطتان فقط في حديثنا اردت ان افصل فيهما بعض التفصيل. النقطه الاولى البيت الثالث في مبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لان هذه الشعيره قد تكون غابت عن الناس وغابت عن أيديهم وغابت عن أذهانهم. ولابد لنا من إحياء هذه الشعيرة إحياء لخيرية الأمة. هذه هي خيرية الأمة، علامة خيرية الأمة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفقه قبل النظار. لابد لنا قبل أن نقبل على أي عمل أن نعلم الشروط الشرعية التي يقام بها هذا العمل. فكل عمل يلزمه شرطان، الشرط الأول هو صحة العمل، والشرط الثاني هو الإخلاص في هذا العمل. الشرط الأول لا يتم إلا بموافقة أحكام الشريعة، والشرط الثاني لا يتم إلا بالتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى لا يبتغى به أحدا غير الله. فمن كان يرجو لقاء ربه ما يعمل إيه؟ فليعمل عملا صالحا موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يبتغي غير وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا. مسألة فطرية بديهية، إذا أردت أن تزيل منكر فتصرفت بمنكر فهل أزلت المنكر؟ أنت أحلت المنكر أشد منه. إذا لو أقبلنا على مثل هذه الشعيرة بغير شروطها والعلم بأحوالها كان إفسادنا أقرب من إصلاحنا. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر منكرا. وفي حديث أبي سعيد الخدري لما قال: من رأى منكم منكرا فليبينه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث له قصة أن مروان بن عبد الملك أراد أن يقدم خطبة العيد قبل الصلاة، وأراد أن يبرز المنبر، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يصعد إلى المنبر جذبه أحد عامة الناس الموجودين، جذبه من ثوبه وقال: يا مروان قدمت الخطبة وأبرزت المنبر، وما هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجلد نفسه منه مروان وقال: لقد ذهب ما هنالك. يعني انتم كنتوا زمان بتقعدوا تسمعوا الخطبه، لكن دلوقتي تصلوا العيد وتطلعوا تجروا ما تسمعوش، هسمعها لكم بالعافيه. مخالفه لسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فقام الرجل واخذ نعليه وغادر المصلى. الناس كلها قاعدين بيبصوا لمين؟ لبقيه الصحابه ابو سعيد الخدري. هو بقى ده ايه اللي هيشهد هيضبط المساله، يا ترى هيعمل ايه؟ هيوافع على الكلام ده ولا مش هيوافع؟ فابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه قام فقال: ادنى هذا على ذلك الرجل فقد ادى ما عليه، واخذ عليه وغادر المصطفى هو الاخر. لماذا ادى ما عليه؟ لانه قال ابو سعيد: فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. يبقى اذا الرجل قام بالثلاث مراحل، حول ماله بايده مثلا مروان، متى؟ عندما كان يستطيع ان يفعل ذلك. لكن اذا كان فعله لذلك يجر عليه من الضرر ما لا يستطيعه ولا يطيقه، ترك هذا الامر. انتقل الى الايه؟ الى الدعوه باللسان، الى النصح باللسان. قال لهم: ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمروان قال له: لا اسمك لكلام ما مش هينفع من دول، انا اسفكم وامشي. وهنا الدرس في المساله، لان خد بالك ناس كتير فاهمه ان الانكار من القلب ما هو الا مجرد البغض القلبي، يعني انا بقى قاعد والمعصيه امامي وانا ساكت. لما تسالني اصلا انا كاره الكلام ده، كاره ازاي؟ لو كاره لازم تغادر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الحديث قال لفظه: من راى منكم منكرا ايه؟ فليغيره. والتغيير لغه يقتضي الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. فباليد هيغير، باللسان هيغير، فالقلب يغير إزاي وهو ليس بجارحة؟ قال العلماء أنك إذا لم تزل المنكر بيدك ولا بلسانك وجب عليك أن تزول أنت عنه وإلا حسبت عليك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا المنافقين اللي هم يقروا على المنكر قبل فاعل المنكر نفسه سبحانه وتعالى. هذه شعيرة لابد لنا أن نحميها في مجتمعنا حتى تنضبط حياتنا. مسألة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقال عنها الكثير، ولكن لابد لنا من الوقوف على معنى. أنا كنت ماشي أيام إهانة الدنمارك لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلقيت تاجر كاتب يافطة جميلة جدا، كاتب إيه؟ إن كنت عايز نصرته فاتبع سنته. هذه نصرة، هو ترك الحياة صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه، ولكن ترك لنا المنهج الذي من أجله أولي، من أجل هذا المنهج أولي صلى الله عليه وسلم، وترك لنا هذا المنهج، ونحن أولياء عليه، حراس عليه إلى يوم القيامة، جيل بعد جيل. كيف؟ تعالى إلى ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه. ولم تأتي عن الهجرة في كتاب الله إلا آية واحدة: إلا تنصروه فقد نصره الله. بدأت الآية بتهديد: إلا تنصروه، يعني إذا لم تنصروه. طب فين جواب التهديد؟ مفيش. إلا تنصروه نعمل إيه؟ صدنا إيه؟ مفيش. فقد نصره الله. لا، لازم نفهمها. عشان نفهمها نعمل حاجتين: نرجع إيدين لورا نشوف اللي قبلهم، ونروح لسورة المائدة نشوف يستطيعنا إيه موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا إيدين هنلاقي قبلها: يا أيها الذين آمنوا. كلام لمين؟ ها؟ لينا احنا؟ ما احنا الذين امنوا، كلام لينا، مش كده ولا حد تاني؟ ولذلك عبد الله بن عباس يقول: اذا سمعت النداء في القران بيا ايها الذين امنوا فاطعها سمعك، فانما هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. اديها ودنك، وشوف ربنا عايز منك ايه، ربنا بيكلمك بناديك: يا ايها الذين امنوا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ كسبتم أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الأمور إما دنيا إما عليا. الآن من النبي صلى الله عليه وسلم تقوم نفسه دائما إلى المنزلة العليا، لا تركن إلى المنزلة الدنيا أبدا. والدنيا سميت باسم اشتق لها من الذنوب من السكر. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع حياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. خد بالك بقى من اللي جاي: إلا تنفروا. هنا بقى جه جواب التهديد: يعذبكم عذابا أليما، وإيه؟ ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. لازم نفهم إذا لم تنصروه، إلا تنصروه ها فقد نصره الله، يعني مش عايزكم منكم، يعني هيستبدلكم، هتتعرض لسنة الاستبداد، يذهب بنا بالموت العادي، يذهب بنا بالحوادث، يذهب بنا بالأزمات، يذهب بنا بأي شيء. ليه؟ لأن احنا مش أهل لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله، مش انتم اللي نصرتوه، فربنا نصره، لأنكم مفيش الدافع. طب تعالوا كده نروح لسورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا برضه، من يرتد منكم عن دينه، من يتخاذل عن هذا الدين ويطلق نصرته وحماية المنهج ونصره بين الناس والحفاظ عليه والدفاع عنه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا يحبونه بسهل أول ما أنت تقدر تحب اللي أنت عايزه، تحب زي ما أنت عايزه. إذا سألت أي حد مين اللي بيحب ربنا؟ ها؟ كل ربنا؟ كل بيحب ربنا؟ لكن هل تستطيع أن تجعله هو يحبك؟ سهل أنك أنت تحب، سهل أنك تحب أي إنسان حتى تبص مصيرك، لكن هل تستطيع أنك تخليه هو يحبك؟ لا، في طريق وفي شروط إذا وفيتها ومشيت فيها يحبك. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، غير قرآن ما تنفعوش، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أوصفه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. أنا أوصفه. طب احنا عايزين ربنا يحبنا نعمل ايه؟ ها حب يقول لي كده الايه في سوره ال عمران، اسكت انت يا اخي انت حافظ. نعم، الله يرفع علينا وعليك يا رب ويعلمنا وليانا ويذكرنا بما ننسى. في سوره ال عمران قل ان كنتم تحبون الله ها فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. مش بس يحبكم، ده يغفر لكم كمان. يعني ايه يغفر لكم؟ يعني ما فيش عذاب، يعني دخول الجنه حدث، ما فيش عذاب. قهر بقى سبحانه وتعالى. ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا مين؟ الكلام لمين؟ للنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يبقى اذا اردنا ان الله يحبنا يجب ان نتبع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. يقول ابن كثير ادعى امام التفسير ادعى اقوام انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الايه، فمن كان منهم على الطريقه المحمديه مشى ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت صدق ادعائه، ومن لم يكن منهم على الطريقه المحمديه أثبت كذب ادعائه. فاللهم اجعلنا من الصادقين، وارزقنا رحمته ومغفرته، واجعلنا على طريقة نبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسلكوني للإطارة وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.